الصحابة حينما في العهد الأول لما اضطهدوا في مكة وهاجروا هجرتهم الأولى إلى الحبشة، ذهبوا إلى الحبشة كده خط عشواء ولا بتخطيط النبوي الكريم؟ طب ده النبي قاعد يخصص كده في لو يشوف الأرض هي اللي تنفع أنهم يتمهد القبيلة دي، لا ده قريش بتتمكن من أي قبيلة من الجزيرة لما يجوا الحاج، فأي قبيلة مش هتحصل. اذهبوا الى الحبشة. طب يروح هنا الفارس يروح الروم؟ اذهبوا الى الحبشة، شوف التعليل، فان بها ملكا لا يظلم عنده احد. مين اللي خلى سيدنا رسول الله يجي كده ويستعرض العالم ويعرف ان ده ما يظلمش عنده احد وده مش عارف ايه؟ وفعلا راح، وقريش بعتت الوفد بتاعها علشان ايه؟ ياخدهم من النجاشي ويجيبوهم، فامتنع النجاشي عن مين؟ عن تسليمهم. وبعد ذلك سمع منهم فعلم ان ده النبي اللي عندهم بشارات بيه، لا شك انه اسلم لانه لما مات صلى عليه رسول الله. فلما حمل المؤمنين بالله وبرسوله عندهم لم يكافيه الله الا بان يموت على الاسلام وان يصلي عليه سيدنا رسول الله صلاة الغاية.